السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن بقية شروط البيع في المعقود عليه. الشرط الثاني أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه. ويدل لهذا الشرط حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. وبناء على هذا الشرط لا يجوز بيع الجمل الشارد الذي لا يقدر البائع على تسليمه، ولا يجوز بيع الطير الذي ترك وكره ولا يستطيع صاحبه رده، ولا يجوز بيع الأرض التي استولى عليها غاصب والبائع لا يقدر على أن يقبضها منه فيسلمها لمن اشتراها. الشرط الثالث أن يكون المعقود عليه معلوما للعاقدين برؤية أو صفة منضبطة كافية، لأن الجهالة بالمعقود عليه تفضي إلى النزاع فلا يصح معها البيع، وهي نوع من أنواع الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. وحبل الحبلة فسره الإمام أحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي والترمذي وأكثر أهل اللغة، منهم أبو عبيد وأبو عبيدة فسروه بأنه بيع جنين الناقة الحامل. وعلة النهي عندهم جهالة المبيع، فهو من بيع الغرر، لأن الجنين لا يعلم ولا يعرف. وفسر نافع وهو راوي الحديث عن ابن عمر هذا الحديث، فسر بيع حبل الحبلة بأنه بيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة، وقيل إلى أن يحمل ولد الناقة، ولا يشترط وضع الحمل. وقد ارتضى هذا التفسير لحبل الحبلة الإمامان مالك والشافعي. وعلة النهي فيه جهالة الأجل، ولا يجوز بيع الحصاة، وهو من بيوع الغرر التي هي بيوع جهالة، وصفته أن يقول البائع: ارمي هذه الحصاة، فأي سلعة وقعت عليها فهي لك بعشرة ريالات مثلا. ولا يجوز بيع الملامسة، وهو نحو أن يقول البائع: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا وكذا. ومثل بيع الحصاة والملامسة بيع المنابذة، وهو أيضا من بيوع الجهالة والغرر، وصفته أن يتبايع القوم السلع ولا ينظرون إليها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع كلها، وهي من بيوع الجاهلية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة وبيع المنابذة، متفق عليه. ويصح بيع الأنموذج، وهو أن يريه شيئا من المبيع يكون الباقي على صفته، فإذا جاء على صفته فليس له رده، وإن اختلف فله رده لفوات الصفة، ويصح بيع ما هو مستور في الأرض كالفجل والبصل ونحو ذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقال رحمه الله، يعني شيخ الإسلام، هو قياس أصول أحمد وغيره، لأن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفون برؤية ورق هذه المدفونات على حقيقتها، ولأن ذلك مما تمس الحاجة إليه، فإنه إذا لم يبع حتى يقلع حصل على أصحابه ضرر عظيم، لأنه قد يتعذر عليهم من يشتريه، وقد يقلعونه جملة فيفسد عليهم، فبقاؤه في الأرض أصلح لهم، وهو كبقاء الجوز واللوز ونحوهما في قشره الأخضر. ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به، ويصح استثناء المعلوم في البيع، وذلك جائز، نحو بعتك غنمي إلا هذه الشاه، ولا يصح استثناء المجهول، نحو بعتك غنمي إلا شاة أختارها، ولا بعتك ثمر هذا النخل إلا نخلة أو خمس نخلات أختارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، رواه النسائي والترمذي وصححه. فإذا قال إلا شاة أختارها ولم يختارها في العقد، فإن ذلك من المجهول، لكن إن اختارها أثناء العقد صح ذلك، لأن الاستثناء حينئذ معلوم. ويصح البيع بما ينقطع به السعر، فيقول مثلا أنا أشتري منك السيارة بما تقف عليه في الحراج. قال ابن القيم جوازه هو الصواب المقطوع به، وهو عمل الناس في كل عصر ومصر، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرم هذا البيع. ويصح البيع بسعر السوق، قال شيخ الإسلام بن تيمية، وعلى هذا عمل المسلمين دائما، لا يزالون يأخذون من الخباز الخبز، ومن اللحام اللحم، ومن الفاكهي الفاكهة، ولا يقدر المتبايعان الثمن، بل يتراضيان بالسعر المعروف في ذلك اليوم، يعني سعر السوق، ويرضى المشتري بما يبيع به البائع لغيره من الناس. وإذا كان الثمن في الذمة وجب أن يكون معلوما قدره وصفته وأجله، لأن الجهالة بواحد منها تفضي في الغالب إلى النزاع. فلا يجوز بعتك هذه السيارة ب5000 حالة أو ب7000 مؤجلة إلى سنة، ولا بد أن يحدد في العقد أحد الثمنين، إما الحال وإما المؤجل. ولو كان البيع في سوق يتعامل الناس فيه بأكثر من عملة، فلا بد من تحديد العملة التي يتم بها البيع حتى لا يفضي ذلك إلى النزاع. ومثل ذلك أجل الثمن، إذا كان مؤجلا لا بد أن يكون معلوما، كما لو باعه على أن يحل الأجل بعد سنة من العقد. ومثل ذلك إلى قدوم الحاج أو إلى عطلة المدارس ونحوها، ولا يجوز أن يبيعه مؤجلا بأجل مجهول، كما لو باعه بثمن يحل عندما ينزل المطر وتسيل الأودية، لأن ذلك قد يتأخر فيقع النزاع والخصومة. ويجب على المسلم الذي يشتري مؤجلا أن ينوي الوفاء والتخلص من حقوق الناس، فإن ذلك سبب في إعانة الله له على السداد. وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها وهو يريد إهلاكها أهلكه الله. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من خير المسلمين أحسنهم قضاء. والمماكسة في إنقاص الثمن محلها قبل العقد، وتستحب إذا كان من عادة البائعين رفع السعر، وبعد تمام العقد ولزومه لا يجوز للمشتري أن يحتال لإنقاص الثمن الواجب في ذمته، لا يجوز له أن يحتال لإنقاص الثمن الواجب في ذمته بالعقد، فإن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وما يفعله بعض الناس من اختلاق عيوب في المبيع والإلحاح في رد السلعة وطلب فسخ البيع بغرض الحط من الثمن لا يجوز ذلك، بل هو نوع من الخديعة المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في البيع. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.